الآية اللي بعد كده، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. ده تشريع الوصية طبعا مناسب هنا بعد كلامنا عن الموت اللي هو في قتل وفي قصاص، يعني المناسبة هنا جاية في جو آيات القصاص، فكلام حاضر يعني في موت هنا. ده كان فرض، الوصية للوالدين والأقربين ده كان فرض، إذا كان هيسيب وراه خير يعني ورث، فكان فرض عليه إن هو يوصي للوالدين والأقربين، واختلف في المقدار اللي بتجب عنده الوصية، والأرجح إن هي مسألة اعتبارية بحسب العرف. يعني بعضهم قال إن لا يترك خيرا من يترك أقل من 60 دينارا، وقيل 80، وقيل 400، وقيل 1000. المقدار اللي بتعتبر فيه ثروة تستحق الوصية بيختلف من زمان لزمان ومن بيئة لبيئة. بعد آية الوصية دي نزلت آية المواريث بتاعت سورة النساء، فطبعا إيه حددت أنصبة معينة للورثة، الأب والأم، الزوجة والأولاد والإخوات، وجعل الوالدين الأب والأم وارثين في جميع الحالات، وعشان كده ما تعدش ليهم وصية، لأنه لا وصية لوارث. لحديث النبي صلى الله عليه وسلم إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لورث. لكن الأقربون بقى فضل النص فيهم بالقياس على العموم، يعني اللي تورثوا آيات الميراث ملوش وصية، إنما اللي ما تورثوش آيات الميراث يبقى نص الوصية يشمله. يعني واحد توفى وعنده ورث، وفي أب وأم وزوجة وأولاد وإخوات وأولاد الأولاد دول إخوات، يعني في مجموعة هتورث ودول لهم حق في الميراث، دول ملهمش وصية، ملهمش إن الأب أو الأم يوصي فلان ياخد كذا وفلان ياخد كذا، ملوش إن يبقى فيه وصية بالشكل ده. الوصية تيجي لمين؟ لابن أخوه، لابن خالته، لخاله، لعمه، حد مش هيورث أصلا وهو محتاج. حكمة الوصية لغير الورثة إن هي لون من ألوان التكافل العائلي العام في خارج حدود الوراثة، عشان كده اتنهت الآية بالمعروف حقا على المتقين، يعني اللي يعمل كده ده من التقوى. ومع ذلك حددت السنة نسبة الوصية فحصلتها في التلت، لا تتعدى، والربع أفضل عشان لا يضر الوارث بغير الوارث، يعني محدش يبقى مضرور، لا الوارث يتضر ان هو ظلم الورثة، ولا الوارثين يتضروا بان فلوسهم راحت لحد ملوش حق أصلا في الوراثة. طيب لو حد سمع الوصية، عرف الوصية وبدلها لان فيها ظلم، ده بس اللي ليه الحق ان هو يبدل، لكن غير كده ملوش حد حق. فمن بدله بعد ما سمعه فانما اثمه على الذين يبدلونه. يعني انا وانا بموت وصيت لحد ملوش وراثه، يعني ملوش ان هو هيورث مني، مش من حقك انت وانت حاضره وفاتي وانت عرفتي بوصيه انا وصيتها انك تبدلي. فمن بدله بعد ما سمعه فانما اثمه على الذين يبدلونه، الا حاله واحده يجوز فيها للوصي ان هو يبدل من وصيه الموصي، اذا عرف ان الموصي انما يقصد بوصيته محاباه احد او النكايه بالوريث. يعني انا وانا بوصي بفضل فلان فوصيت له بالفلوس دي، والفلوس دي هتضر الورثه، او ان انا بضايق اللي هيورث مني، ساعتها لا حرج على من يتولى تنفيذ الوصيه ان هو يعدل فيها بما يتلافى به الجنف ده او الحيف ده او عدم الانصاف ده. فمن خاف من موصي جنفا او اثما فاصلح بينهم فلا اثم عليه. اصلح بينهم بين مين؟ بين الموصي واولاده، ان هو ما يعملش، يعمل مشكله، الوصيه اللي هو هيعملها دي هتعمل مشكله. إن الله غفور رحيم. وكذلك تلاقي إيه الكلام هنا مشدود لنفس الكلام اللي اتكلمنا فيه قبل كده عن القصاص، إن ده حياة وده حياة، وإن ده إن استماع الأمر هنا تقوى، وإن استماع الأمر هنا تقوى، واجب التنفيذ.